نجم السرية من وصالك أقرب غرام غرام غرام غرام غرام غرام غرام وواجد واشتياق ودوعة غرام وواجد واشتياق ودوعة غرام وواجد أكون على وعد وهجر وتعذيب به العمر يذهب فلا الوصل يحب ولا الهجر قاتل فلا الوصل يحب ولا الهجر قاتل فلا الوصل يحب على الهجر قاتل غرام واجد واشتياق ونوعة وحزن وتبريح غرام غرام ووجد واشتياق ولوعة وهجر وتعذيب به العمر يذهب Yeah. إذا تكرر ذكركم في مسمعي فالذكر يحلو والمسامع تطرب فالذكر يحلو والمسامع تطرب بكم سألت الله وللجرائم يذهب بالمصطفى من بالهدى قد جاءنا يهدي القلوب وللإله يقربه بالمصطفى من بالهدى قد جاءنا بالمصطفى شيطين طول المدى يهوى Thank you. الحي لك في الحي أهالي كن بك حي في هواك استلذ الهلال استلذ الهلال في هواك في هواك استلذ الهلال حماك Thank you. حمان في حمان لك في الحي هالكل بك حي في هوا السلزة الهلات عبد سيدنا محمد نبينا ورسولنا. Thank you. عليكم في